بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 67 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم نقرأ كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال الإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق لي حديث في نقل كلام أهل العلم في الفرق بين الوثن والصنم، وذكرت أن الراجح أن الوثن يطلق على كل ما يعبد من دون الله عز وجل. كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهو وثن. ما عبد من دون الله سواء في قبور الأنبياء والصالحين أو الأشجار أو الأحجار أو ما كان على صورة كالأصنام، فكل هذا داخل في معنى الوثن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا سيأتينا في دعائه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله عز وجل. وسيأتي الكلام في هذا. أما الصنم فقال أهل العلم هو ما صور على صورة، ما عبد من دون الله عز وجل على صورة، إما على صورة إنسان أو صورة حيوان أو صورة شيطان أو غير ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل. فكلمة الوثن أعم من كلمة الصنم، وكلاهما على كل حال هو كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. وسنقرأ الآن كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، هذا الحديث رواه الإمام مالك مرسلا، ولكنه ثبت موصولا من طرق أخرى سيذكرها الشارح رحمه الله. والإمام مالك ابن أنس رحمه الله إمام غني عن التعريف، فهو إمام دار الهجرة، وهو شيخ الإمام الشافعي، وهو شيخ الأئمة رحمه الله تعالى، كان معظما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. كان رحمه الله لا يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء، وكان رحمه الله إذا جلس يحدث في أول حديثه تأخذه رعدة شديدة وفرق وخوف، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. فإذا قيل له في ذلك قال: أتدرون عمن ستأحدث؟ إنني أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم أن تعظم السنة، أن يكون لها إجلال، أن يكون لها وقع في القلب. وكان رحمه الله تعالى يقول: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله يقول: كل يقبل كلامه وقد يرد إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. يعني فلان وفلان يؤخذ كلامه، قد يكون صحيح قد يكون خطأ، لكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على العين والرأس. ما يمكن أن أحد يتأول أو يحاول يراوغ أو يلف يمين أو يسار، لا، إن فعل ذلك فما جنى إلا على نفسه. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها الإجلال ولها التعظيم ولها الامتثال. وكان رحمه الله تعالى أيضا يعظم الفتوى والكلام عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الذهبي وغيره أن رجلا قدم على مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل قدم عليه من بلاد الأندلس وقيل من المغرب، فكان معه 40 مسألة، فلم يجبه الإمام مالك إلا عن 4 مسائل فقط، و36 مسألة قال عنها الله أعلم. فقال: يا إمام، أنت وأنت وتضرب لك أكباد الإبل ولا تجيب إلا على 4 مسائل من 40 مسألة؟ قال: يا فلان، أخرج إلى الناس عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل لهم إني سألت مالكا عن 40 مسألة فلم يدري الجواب إلا عن 4 مسائل ولم يفت في 36 مسألة. وهذا هو الواجب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أن يقول الإنسان بما علم وأن يسكت عما جهل. هذا هو الواجب على الإنسان، لا تكتم العلم. إذا أنت عندك علم وبيان والدليل معتمد على الدليل من الكتاب والسنة، نعم يجب عليك أن تبين وأن ترشد وأن تعلم. أما إذا كنت لا تعلم فقل الله أعلم، يسعك هذه الكلمة أن تقول الله أعلم. الإمام مالك كما ذكرت إمام عظيم من أئمة أهل السنة والجماعة، فتلمذ على يديه الشافعي كما ذكر ابن القيم. قال الإمام مالك يوما: يا شافعي، إني أرى في وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يعني رأى فيه نور العلم ونور الحرص على الخير والهدى، قال: لا تطفئه بظلمة المعصية. المعصية لها ظلمة ولها وحشة، سواء في القلب أو ما يظهر على وجه الإنسان، حتى ولو يعني امتدح أو أثني عليه وهو صاحب ذنوب ومعاصي، الإنسان يعرف هذا من حاله رحمهم الله تعالى. على كل حال، سيرته من السير العطرة تتلمذ على كثير من الأئمة كربيعة الرأي وصفوان بن سليم وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، نأخذ الآن، سنسمع الآن بعض الروايات التي فيها أنه رفع، لأنه ذكر هنا عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه، وهو أحد فقهاء المدينة 7. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، نحن في مقام العلم، زيد بن أسلم له أولاد كثر، لكن الذي معنا في باب العلم المشهور رجلان: عبد الله وعبد الرحمن. هذولا الاثنين من أهل العلم وأهل الرواية، ولكن في كتب التفسير سواء في المأثور أو بالرأي، إذا قيل لك قال ابن زيد فاعرف أنه عبد الرحمن وليس عبد الله. هذا من المصطلحات التي يجب أن يعرفها طالب العلم، وهذا معروف في التتبع. مثلا عند الطبري له روايات كثيرة، وعند غيره، إذا يعني كثير من أهل العلم لا يقول حدثنا عبد الرحمن بن زيد، قال عبد الرحمن، لا، هم يقولون قال ابن زيد، بناء على أن طالب العلم ومن يحضر مجالس العلماء ويقرأ في كتب السلف يعرف أنه إذا قيل قال ابن زيد فهو عبد الرحمن، وإذا أرادوا عبد الله والرواية عنه قليلة جدا، لو جاء صرحوا باسمه وقالوا مثلا حدثنا عبد الله ابن زيد ابن أسلم، لكن إذا قيل قال ابن زيد خذ هذه قاعدة استمر عليها، قد يقول استثناءات أو مواضع يعني، لكن هي أندر من النادر الكثير إذا قيل قال ابن زيد فهو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، ولكن الكثير أنه لا يصرح باسمه. هذا من باب الفائدة يجب أن تستحضرها وأنت تقرأ، خاصة في كتب التفسير بالمأثور عند عبد الرزاق وعند الطبري وعند ابن أبي حاتم وعند غيره من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. نعم. وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه. الحمد لله. يعني الآن انظر يا أخي، هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وموطأ الإمام مالك من كتب أهل السنة يجب أن يحرص عليه طالب العلم، وعليه حواشي وشروح كثيرة جدا لا يستغني عنه طالب العلم. يجب أن يكون لك قراءة في موطأ الإمام مالك، وإن حصل أن يكون معك أحد الشروح فهذا طيب. وقد قرئ جملة كبيرة منه على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لو دخلت إلى الموقع الشيخ بن باز ستجد يعني من ضمن الكتب التي قرئت عليه ولم تكمل كتاب الموطأ. فينبغي لك طالب العلم لا تستغني مكتبته عن الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قوله روى مالك في الموطأ هو الإمام مالك، بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، يعني المذاهب الأربعة، فهو إمام المالكية رحمه الله. نعم. وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، هذه تسمى يعني الأسانيد الصحيحة. هناك أسانيد مشهورة عند أهل العلم، ومنها ما ذكره البخاري هنا. قال أصح الأسانيد عندما تجد حديثا يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد يطول فيكون الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد يطول أكثر فيكون عن الإمام أحمد. قال عن الإمام أحمد عن الشافعي، لأن الشافعي شيخ الإمام أحمد، عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا هو أصح الأسانيد، وهناك عد أسانيد أخرى ذكرها للإمام. نعم. مات سنة 79، وكان مولده سنة 93، وقيل 94، وقال الواقدي بلغ 90 سنة رحمه الله تعالى. نعم. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. الله أكبر. نعم. وقد استجاب الله عز وجل دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نرى قبره يطاف عليه، ولا نرى القرابين تذبح على عتبات قبره صلى الله عليه وسلم، ولا يتمسح بالأستار ولا بالحديد، وعليكم السلام، ولا يتمسح بهذا ولا. نعم، قد يكون يعني مظاهر الوثنية يعني أمام الناس وواضحة، هذا لا يوجد، لكن قد يوجد إنسان يدعوه من دون الله عز وجل هنا في بيته في منطقة خارج بعيدة، نعم قد يوجد، لكن أن يجعل وثنا يفعل به أو يصنع عنده ما يصنع بالأوثان الأخرى، لا والله هذا ما حصل. وقد أجاب الله دعاء نبي صلى الله عليه وسلم، فنحن كما قلت لا نرى أحدا يطوف به ولا يتعلق بأستاره ولا تذبح القرابين عند قبره ولا النذور ولا إلى غير ذلك، لكن كما قال أهل العلم هذا لا يمنع أن رجلا أو امرأة في أي مكان يستغيث به أو يدعوه من دون الله عز وجل، وهذا من الشرك عينه وعلمه، نسأل الله العافية. نعم. ودل الحديث أحسن الله إليكم ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. يوصل إليه. أحسن الله إليكم، فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير. نعم، وهذه الفتن أعظمها فتنة الشرك، فتنة الغلو في الصالحين، فهو الآن يحذر ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة انتهى. نسأل الله العافية. هذا انقلاب الموازين، أن السنة تنقلب بدعة والبدعة تنقلب سنة، هذا عند الجهال من الناس وعند دعاة السوء وعلماء الضلال. أما أهل السنة والجماعة والله الحمد المتبصرون العارفون بالكتاب والسنة، الحمد لله لا ينطلي هذا عليهم ولا يخفى عليهم، يعرفون أن هذا هو الحق وهذا هو الباطل، ليس من تلقاء أنفسهم ولكن في ضوء ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كان مشهورا عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا عندما أمر بقلع الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان والمسجد الذي بني عندها. كان رضي الله عنه حريصا على التوحيد، محذرا من جميع ما يخدش في التوحيد أو يقدح فيه ويوقع في الشرك من الغلو وغير ذلك. ولذلك سنقرأ الآن بعض الآثار عن عمر رضي الله عنه. نعم. قال ابن وضاح. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. نعم، وهذه تعرفون شجرة التي حصل تحتها بيعة الرضوان، بايع فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البيعة كما قال العلماء هذه بيعة متجددة، وإلا البيعة الأصلية هذه معروف، هذه ثابتة، وهذه يدين الناس بها لولي أمرهم. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة عليه. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع، يحصل مواقف يحصل أمور فيبايع عليها، مثل ما حصل الآن هنا، ومثل ما حصل لبيعته للمؤمنات المهاجرات وغير ذلك. فهنا لما ذهب عثمان رضي الله عنه يعني يتفاوض مع قريش، أشيع أنه قتل رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبايعني؟ فقدم الصحابة رضي الله عنهم رجلا رجلا وبايعوا، وتسمى هذه بيعة الرضوان، وقد رضي الله عنهم أجمعين. ولما فرغوا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه وضربها في الثانية، قال: اللهم هذه عن عثمان، يعني أراد أن عثمان يعني يشارككم الأجر، لأن يعني هذه بيعة عظيمة ونزلت فيها آيات في كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك تبين أن عثمان سليم وأنه لم يحصل عليه بلاء من قريش إلى آخر القصة. فالمهم أن بعض الناس كان يذهب ويتقصد الصلاة عند تلك الشجرة، فأمر الفاروق رضي الله عنه بقلعها حتى لا تتخذ محلا للصلاة، ولم يرد فيها فضل ولا أجر ولا غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وقال المعرور. وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. نعم، وهذا كلام العلم والفقه رضي الله عنه وأرضاه. يقول كون الإنسان يتقصد مسجدا أو مكانا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، هذا ليس فيه أجر وليس فيه ثواب، وإنما هلك من قبلنا بتتبعهم هذه المواضع. لكن رضي الله عنه يقول إن أدركتك الصلاة وأنت مارا على هذا المكان صلي فيه، لا حرج عليك، لكنك تذهب وتحدد وتتقصد الصلاة فيها هذا لا يجوز، هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضل ولله الحمد بين وواضح، جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد الثلاثة: بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة، مسجده عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، ولها تشد الرحال فقط ولا تشد لغيره. نعم، من جاء إلى المدينة نقول له يستحب لك وقد جئت وشددت الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان معك فسحة من الوقت فاذهب إلى مسجد قباء وصلي فيه، لك بذلك أجر عمرة. أما ما عدا ذلك لا يتقصد بالصلاة، وإنما يعني إن يعني وافتك الصلاة فصلي، ما وافتك الصلاة فصلي في مكان آخر. ورضي الله عن الفاروق. نعم، وفي مغازي بن إسحاق، هذه قصة دانيال سنقرأها الآن ونقف عندها. نعم، أحسن الله إليكم. وفي مغازي بن إسحاق من زيادة يونس بن بكير عن أبي خلدة خال بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف. الله أعلم على كل حال بصحة هذه القصة وعدمها، لكن هي على كل حال دفن هذا الرجل وعمي حتى لا يعرف إلى آخر. نعم، المهم نسمع القصة. فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية. كعب الأحبار هذا كان يهوديا وعنده معرفة باللغات السابقة فنسخه بالعربية. نعم، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. يعني لعل هذا أنه نبي من الأنبياء أو رسول وأنزل الله عليه يعني كتابا كما أنزل الله عز وجل الكتب، هذا إذا ثبتت القصة، والله أعلم، نحن نقول إذا ثبتت. نعم. قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة. فلما شوف يعني الحرص عشان الناس ما تبحث عنه وتصلي، حفروا له في النهار 13 قبرا بأمر عمر رضي الله عنه، ودفنوا في واحد منها في الليل، ثم سووها جميعا بحيث لو يجي واحد يقول: أين قبر هذا دانيال؟ نريد لا، خلاص هو ضاع ما يعرف. وكل هذا حفاظا على عقيدة المسلمين وعلى توحيدهم وتحذيرا لهم من أن يقعوا في الغلو في الأولياء والصالحين. نعم، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: سبحان الله، يعني يقول كلها سوينا القبور التي فيها واحد منها فيها هذا الرجل الذي قد يكون نبيا والله أعلم، وسووا القبور حتى ما أحد يعرف، خلص ضاع ولا أحد يدري عنه. نعم، قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. الله، فيمطرون، والله أعلم أنهم كانوا يخرجون به وينزل عليهم المطر، الله أعلم. القصة على كل حال ذكرها الطبري في كتاب التاريخ الأمم والملوك، والله أعلم. نعم، قال: من كنتم تظنون الرجل؟ فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. الله أعلم، على كل حال إن ثبتت أنه نبي نعم هذا حق، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فعلى كل حال هذا دليل. إن ثبتت القصة أن عمر رضي الله عنه حريص على التوحيد وعلى أن لا تقع الأمة في الغلو الذي يورد إلى الشرك، ولذلك أمر أن يحفر 13 قبرا، دفن في واحد وسويت القبور 13 عشان ما أحد يدري هو في رقم واحد ولا 7 ولا 10، الله أعلم، لا أحد يدري. نعم. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به ولم يبرزوه للدعاء عنده بالتبرك والتبرك به. نعم، لأنه لو أبرز يجي ناس يتبركون بقبره، وفي ناس تجي تدعو، وفي ناس تذبح عنده، فعمه عن الناس. ولو ظفر، اسمع هذا الكلام الجميل، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيف ولعبدوه من دون الله. نعم، الناس الآن مع هذا الجهل ومع الغلو ومع الغربة في بعض الناس وبعدهم عن التوحيد، الله لو وجدوا هذا القبر لجالدوا عليه بحد السيوف، كل واحد يقول أنا أول من يقرب عند هذا القبر، أنا أول من يذبح، من يتبرك بتربته، من يأخذ تراب ويذهب به إلى بيته، من يعني. وخذ عاد القصص والحكايات والمنامات، كل هذا من الباطل، ولذلك هذا من فقه الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، أحسن الله إليكم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات. نعم، كون إنسان يقصد بقعة في أي مكان من العالم يقصدها فيها بركة فيها خير، هذا لا يجوز، هذا من أعظم المنكرات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة فقط، بيت الله الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. أي بقعة في العالم تروح تقصدها وتتوقع أن فيها خير وفيها بركة، هذا من أعظم المنكرات، وهذا هو القائد إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان أيها الإخوة يحذر غاية الحذر. نسمع كلامه رحمه الله، سواء قصدها، اسمع التفصيل الدقيق من شيخ الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها. شوف يعني، شوف ذكر شيخ الإسلام جميع ما يمكن تصور، لأن في ناس تذهب إلى البقعة تصلي يمكن فيها بركة، الدعاء بعض الناس يقول مستجاب في هالبقعة هذه، أو يذبح عندها، أو يأتي بأذكار ويقرأها في ذلك المكان، كل هذا باطل وغير صحيح. نعم. أو لينسك عندها يعني يذبح ذبيحة نسيكة. نعم. بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا. نعم، لا في شك، في دليل على العين والرأس كما قال الإمام مالك رحمه الله قبل قلب، أعطنا الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بعض الناس إذا قيل له مثل هذا أنت ما تعرف إلا الدليل. نعم يا أخي، أنا لا أعبد الله عز وجل إلا بالدليل من الكتاب والسنة. أمور الدين أيها الإخوة كما قال علي رضي الله عنه ليس الدين بالرأي، لو الدين بالرأي كان كل إنسان يألف كتب ويطلع شطحات ويمين ويسار، لا، نحن نتعبد الله عز وجل بالدليل من الكتاب والسنة. أعطنا الدليل فحيها على العين والرأس، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، لكن بالآراء وبالأهواء هذا كلام باطل، هذا مردود على صاحبه، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها. نعم، أحد مر على بقعة وصلى فيها أدركته الصلاة، لا حرج بذلك. نعم. كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى. نعم، واحد مر على بقعة فيها قبور فطبق السنة جزاه الله خيرا وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم المستقدمين، اللهم اغفر لهم وارحم، جزاك الله خير، هذا دعاء ومطلوب، بارك الله. لكن أن تتقصد الدعاء الصلاة الذكر هذا لا يجوز. نعم. كما جاءت به السنة، وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، أجوب يعني أقرب إلى الإجابة وتحري الإجابة، نعم، فهذا هو المنهي عنه، انتهى ملخصا. على كل حال نعم لا نتوقف عند هذا الحد. أقول القلوب يعني مع الضعف الذي فيها ومع الجهل ومع علماء السوء والباطل، وهذه الأمور تضعف الإنسان وتجعله يعني يتنازل وينحدر من التوحيد الذي شرفه الله به وأعزه الله به وبهذا الإيمان، فيقع في وحل الشرك والوثنية، ويأتي له شياطين الإنس والجن بقالب التعظيم والإجلال. نعم نحن نعظمهم ونجلهم ونحبهم ونتقرب الله بمحبة هؤلاء، ولكننا لا نصرف لهم شيئا من حق الله سبحانه وتعالى، بل نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة إلى آخر ما ذكرناه في الواجب تجاه الأولياء والصالحين. وإلا يعني القلوب كما قال ابن القيم رحمه الله له كلمات يعني نفيسة وجميلة، يعني القلوب ضعيفة أيها الإخوة، وله ثلاث عبارات يعني يمكن ذكرتها فيما مضى. كان يقول رحمه الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب حزن لا يذهبه إلا الرضا بالله عز وجل. وصدق رحمه الله. القلب يعتوره ضعف ويعتوره ألم ويعتوره حسرة، وكلها تحل بالإقبال على الله بتوحيد الله تبارك وتعالى. ففي الجملة الأولى يقول رحمه الله: في القلب شعث، شعث يعني تفرق، الإنسان بعض الأحيان يحس أنه مشتت ضايع لا يدري أين يذهب أين يتوجه. هو ذكر لك العلاج ابن القيم، قال: في القلب شعث لا يلمه، يعني ما يلم على بعض، إلا في الإقبال على الله تبارك وتعالى بتوحيده سبحانه، بالقيام بالفرائض، بترك النواهي، إلى غير ذلك. ثم قال رحمه الله: وفي القلب وحشة. الإنسان بعض الأحيان يحس بوحشة، حتى في قلبك تحس بوحشة، قد وحشة من الآخرين، وحشة الذنوب والمعاصي لا يزيلها إلا الأنس بالله عز وجل. عندما تخلو بنفسك في صلاة آخر الليل، عندما تنزوي في بيتك تقرأ حزبا من القرآن، عند أنت تعالج نفسك، والله إنك تجد الأنس بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يزيل هذه الوحشة. ولذلك في قصة كعب بن مالك وصاحبيه، لما ذكر الله عز وجل أنهم ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، سبحان الله، يعني الإنسان تضيق به نفسه، يستوحش من نفسه، الأرض بما رحبت ضاقت عليهم، ما وجدوا حلا إلا أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، لا شك أن في القلب وحشة وألم، وأن الإنسان يحس بظلمة، يعني يستوحش. أين تزيل هذه الوحشة؟ في الأنس بالله سبحانه وتعالى. تقوم آخر الليل إذا فتح الله على قلبك وأعانك على نفسك، تصلي بين يدي الله عز وجل وتتذكر الحديث: اللهم قد نامت العيون، اللهم قد هدأت العيون وغارت النجوم، وأنت حي قيوم. هل هذا في دعاء من يعني لم يستطع، من أصابه أرق؟ أن تقوم آخر الليل تزول هذه الوحشة، كما قلت تقرأ حزبا من القرآن، تأتي على ذكر في مكان لا يراك فيه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا ولا شك من أعظم مزيلات الوحشة. قال: وفي القلب حزن لا يذهبه إلا الرضا بالله سبحانه وتعالى. الرضا أيها الإخوة منزلة أعلى من الصبر، الصبر واجب، أما الرضا فمستحب، لأن الرضا هذا صعب، ما يصل إليه إلا الخلص من عباد الله، الناس الذين يوفقهم الله. الإنسان يبتلى في هذه الدنيا بمصائب، بأحزان، إما أمور تحل عليه تنزل عليه، أو أمور لا يحصلها ويبذل ويسعى ومع ذلك لا يحصلها، فيقع في قلبه حزن. طيب أين علاج هذا الحزن؟ أعظم العلاج هو الرضا عن الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا عن الله هذا أمر عظيم. ترضى، ما معنى ترضى عن الله؟ يعني أن تسلم وأن تقتنع وأن تؤمن بما قدره الله عليك، أن ما أصابك كما في حديث البراء رضي الله عنه وفي حديث عبادة بن الصامت لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أن تتذكر قول الله عز وجل في سورة يونس: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، إلى غير ذلك من الأدية. فهذه الحقيقة كما قلت القلوب تضعف ويصيبها نقص وخور، ولكن الحلول والله الحمد واضحة، هي بتوحيد الله عز وجل والإقبال عليه. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم ممن كانوا كذلك، ممن ازدادوا في هذا الخير، والله المستعان. طيب نبدأ الآن في بلوغ المرام، نكمل الأحاديث في باب صفة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت. سبحان الله، كلمات كلها توحيد، كلها إيمان، كلها إخلاص وصدق. لأن هذا الكلام ممن أيها الإخوة؟ هذا ممن أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، لا أحد أفصح ولا أبين منه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. تباركت ربنا وتعاليت، رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو الحب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخيه الحسين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما ويجلهما، كان يحملهما على يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم وعلى كتفيه. ولد الحسن بن علي بعد الهجرة بثلاث سنوات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره حوالي ثمان سنوات، ولم يضن عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعليم، علمه دعاء القنوت في الصلاة. والحسن بن علي له مناقب مشهورة وكثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله يوما وقال: إن ابني هذا سيد، وهو والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين، وفي بعض الروايات بين جماعتين من المسلمين. وقد حصل هذا ولله الحمد، فإن أباه عليا لما قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق، بايع الناس بالخلافة الحسن بن علي، وكان قد بقي من الثلاثين سنة، يعني من بقيتها بقي ستة أشهر، فتولى الخلافة وبايعه الناس. وأنتم تعرفون في ذلك الزمن ما حصل بين علي وبين معاوية من الخلاف، والحق ولا شك أنه كان مع علي رضي الله عنه. وللأسف أن الروايات والكلام في كتب التاريخ ويعني تذكر روايات غير صحيحة ومبالغ فيها. المهم أن الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل بالخلافة عن طيب نفس وليس عن إكراه، تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه طلبا لاجتماع المسلمين من جهة، وحقنا لدمائهم رضي الله عنه وأرضاه. ويسمى ذلك العام أيها الإخوة بعام الجماعة، يسميه العلماء بعام الجماعة، وقد حمد له وشكر له العلماء من حضر من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن بعدهم، شكروا له هذا الصنيع أنه حقنا للدماء واجتماعا للكلمة تنازل بالخلافة عن طيب نفس وليس عن إكراه كما يزعم بعضهم، تنازل بالخلافة، وهذا تحقيق يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، هذا بوحي من الله عز وجل، وهو عليه الصلاة والسلام قال لعل الله أن يصلح به بين فئتين، وفي بعض الروايات بين جماعتين من المسلمين. والحمد لله اجتمع الناس على معاوية ابن أبي سفيان، وهو أحد كتاب الوحي، وهو خال المؤمنين كما يقول بعض أهل العلم، اجتمع الناس عليه ولله الحمد، وانتقلت الخلافة في بني أمية في نسبه، ثم بعد ذلك انتقلت في نسب مروان بن الحكم، ثم بعد ذلك ذهبت إلى عمر بن عبد العزيز، ثم عادت والحمد لله، واستمر الناس على ذلك. وجلالة معاوية رضي الله عنه معروفة ومقامه شهير، وقد جاء رجل وقد ذكرت هذا الموقف يسأل سفيان الثوري رحمه الله، قال أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه أو عمر بن عبد العزيز؟ لأن عمر بن عبد العزيز الناس استقروا واستتب الأمر ولم يكن هناك نزاع ولا خلاف إلى آخره. فقال سفيان الثوري رحمه الله لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. نعم عمر بن عبد العزيز له مقامه وله مكانته، ولكن فضل الصحبة أيها الإخوة هذا لا يقارنها فضل، يعني بعدها ما يقارن أي شخص أيا كان بمقام الصحابة رضي الله عنه، علاوة على أن معاوية له فضل عظيم، أحد كتاب الوحي، وانتشر الإسلام في زمانه، وانطلق المجاهدون في سبيل الله عز وجل. نعم حصل في البداية ما حصل حتى استتبت الأمور واستقرت، ولكن يقول هذا سفيان الثوري لا غبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز ومن غير عمر بن عبد العزيز. مقام الصحبة أيها الإخوة مقام عظيم. هذا هو الحسن بن علي رضي الله عنه. لكم تتخيلون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت، وهذا يقوم به آخر الليل، أو يقوم به مثلا لو أوتر بعد صلاة العشاء، وهو لا يزال صغيرا، يعني 8 سنوات، يمكن علمه وعمره 6 سنوات 7 8 الله أعلم، المهم أنه علمه هذا الدعاء العظيم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضن بالعلم، يعني لا يبخل به، بل إنه أردف العباس رضي الله عنه قال إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. فعليه الصلاة والسلام كان يعلم الصغير والكبير، الرجل المرأة، ما كان يبخل عليه الصلاة والسلام بالعلم، ولا يحرم منه أحدا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث العظيم يقول الحسن رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. وقنوت الوتر أيها الإخوة هذا سنة وليس بواجب، ولذلك الإنسان إن رأى من نفسه أنه يطيل السجود ولا يدعو في القنوت، ولا يدعو يعني بالقنوت هذا اللي في الركعة الأخيرة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي الليل شفعا ركعتين ركعتين، فإذا خشي الفجر صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فإن رأيت يا أخي أنك تدعو بهذا القنوت فهذا طيب، إن رأيت أنك تطيل السجود وتمضي وتحس بأنسك وراحتك فيه ولا تقنت وتصلي ركعة بدون قنوت فهذا طيب، هذا خير وهذا خير، المهم أن تضع نفسك في عداد القائمين آخرا، المهم أنك تقوم آخرا على أي حال وعلى أي صفة. قال هنا كان من دعائه اللهم اهدني في من هديت، أن يشركه في الهداية من هداهم الله، وعافني في من عافيت، هذه تشمل المعافاة في الدين والمعافاة في البدن كما سبق، وتولني في من توليت، هذه الولاية مقامها عظيم وهو يسأل الله عز وجل أن يسلك به طريق الأولياء والصالحين، وأنت تسأل الله عز وجل هذا المقام، وبارك لي فيما أعطيت. إذا نزلت البركة والخير هذه حدث ولا حق، وإذا نزعت البركة من أي شيء، والله لو جمعت أموال قارون ونزعت منها البركة ما استفدت منها بشيء. كذلك نزعت البركة من وقتك، نزعت البركة من عملك، لا تستفيد من شيء. فأنت سل الله البركة، سل الله التوفيق، وقني شر ما قضيت، ما يكتبه الله عز وجل للعبد إن كان خيرا ورحمة فهذا من جوده وإحسانه، وإن كان بلاء ومصائب فهذا من عدله سبحانه، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، القضاء والأمر والتنفيذ وحلول الشيء هذا من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يرد قضاء الله عز وجل وقدره، فضلا أنه يقضي على الله تبارك وتعالى أو يقضي على أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا لا يمكن. وأنا قد ذكرت في هذا المقام عدة مرات أن رجلا أتى أحد الصالحين وقال يا فلان أريد أمرا ولا يتحقق وأخشى من أمور وتقع علي. قال يا فلان أسألك سؤالين لا ثالث لهما. قال تفضل. قال إذا أراد الله إيقاع أمر هل يستطيع أحد أن يرد قضاء الله وقدره؟ قال لا والله ما أحد يستطيع. قال السؤال الثاني هل يمكن أن يقع شيء في هذا الكون لم يقضه الله ولم يقدره؟ قال لا يا فلان. قال ففيما الهم والحزن، لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره، وإذا أراد الله إيقاع شيء لا أحد يستطيع كائنا من كان، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، ولو أعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ففيما الهم والحزن. الله المستعان. قال هنا إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. جاء هنا في الرواية الأخرى ولا يعز من عاديت، وسندها منقطع يعني إسنادها منقطع كما نبه العلماء. قال أهل العلم قد يوجد بخلاف هذا، قد يوجد هناك ذل لأهل الإيمان وقد يوجد هناك عز لأهل الشرك ولأهل المعاصي. قال أهل العلم إن هذه الإدالة وهذا العز هذا أمر مؤقت وليس دائما، ومن ظن خلاف ذلك فقد ظن بالله جل وعلا ظن السوء. لا يجوز أن تظن أن الله عز وجل يديل الكفر على الإيمان فيضمحل الإيمان ويضمحل المؤمنون ولا يبقى إيمان، هذا لا يجوز، ومن ظن هذا فقد ظن بالله ظن السوء. وقد قرأنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر فوائد نفيسة في زاد المعاد بعد غزوة أحد، ذكر يعني فيه الظانين بالله ظن السوء وكذا كذا، قال إن بعض الناس يظن، وأعوذ بالله هذا يقع فيه هدان الله وإياهم بعض الإخوة من التشاؤم، المسلمون ضعاف، سيزول الإسلام، لن يبقى أحد، أعوذ بالله. يا أخي اتق الله، المساجد معمورة وبيوت الله قائمة وشرع الله قائم. نعم ابتلي المسلمون بحروب، قتلت أنفس، أزهقت دماء، نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يكف عنهم شر الأشرار. أمين. لكن والله الحمد الخير باقي، هي أمور تداول بين الناس كما قال تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. أما من يظن أن الحق سيضمحل وينتهي فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء. فهنا في هذا الحديث المقصود يعني العز الدائم لهم والذل الدائم للمؤمنين، هذا لا يمكن أن يقع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يذل من واليت، وفي الرواية الأخرى ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. قلت أن الرواية هذه إسنادها منقطع. زاد النسائي من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الدعاء وصلى الله على النبي. هذه الرواية أيضا فيها انقطاع وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الدعاء بالصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. لكن قال العلماء إن ثبت أن هذه الرواية منقطعة، لكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه ينبغي للداعي إذا أراد أن يدعو أن يستفتح الدعاء بالحمد والثناء على الله، ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، ثم يختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حري بالإجابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، هذا من لطائفه، يقول الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الله عز وجل، فأنت الآن تبدأ بها مقبولة، وفي آخر دعائك مقبولة. قال شيخ الإسلام والله حي كريم أن يرد دعوة داع دعاه بين الصلاتين على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله يقبل الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء، ثم يقبلها في آخر الدعاء. يقول شيخ الإسلام والله حي كريم، الدعاء الذي بين الصلاتين أن الله يرده. يقول لا، نحن نحسن الظن بالله، والله جل وعلا حي كريم، كيف يقبل هذه وهذه ويترك ما بينهما لا يقبل؟ يقول لا، نحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالرواية هذه أيها الإخوة كما قلت وإن كانت فيها انقطاع، لكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه يستفتح بالحمد والثناء، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هناك زيادة عند النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيضا في آخر دعاء القنوت اللهم إني، يعني بالدعاء آخر الدعاء، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني إذا دعوت ودعوت ودعوت وخلاص ستنتهي من الدعاء، اختم دعائك بهذا الذكر العظيم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، تسأل الله الرضا، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، الله أكبر، وتسجد والحمد لله. هكذا تكون قد طبقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البيهقي أيها الإخوة عن ابن عباس في سنده ضعف، ويعني قال أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. لو ثبت فهو محمول، هذا قنوت النوازل على اسمه نوازل للحاجة، ولا يستمر به، لا يستمر به. على كل حال الحديث في سنده ضعف، لكن نحن نقول لو صح فإن هذا تفسره الأحاديث السابقة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو دعاء النوازل إلا في الحاجة في الضرورة. دعا على قوم كما دعا على رعل وذكوان وعصية وعلى قريش وعلى أسماء سماهم عليه الصلاة والسلام، ولم يجب الله دعوته فيهم، الحارث بن هشام والسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، ما أجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام لأمر أراده الله ولحكمة أرادها الله جل وعلا إلى آخره. أو دعا لقوم كما دعا للمستضعفين ممن مر بنا ذكرهم، وللمستضعفين في مكة إلى آخره. فهذا هو دعاء النوازل والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة أحسن الله إليكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أعد مرة الحديث، الصوت غير واضح، أعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه المسألة وهي مسألة وضع يعني أو يعني اتيان الإنسان للسجود، ماذا يقدم، يديه أم ركبتيه؟ هذه مسألة خلافية وكلام أهل العلم فيها كثير، ولكن ولله الحمد نحن نجمع بين الأدلة ونأخذ بها جميعا. وإذا استطعنا أن نعمل النصوص، لأنه عليه الصلاة والسلام كلامه لا يتناقض، ما في التناقض لا في كلام الله تعالى ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فيما بينهما. قال ابن خزيمة رحمه الله: هاتوا لي حديثين تزعمون أنهما متعارضين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجمع بينهما. ما في شيء اسمه التعارض. العلماء والله الحمد أعملوا هذه النصوص وبينوها وذكروا أولا أن الأسهل والأرفق بالمصلي أن يضع ركبتيه في السجود قبل يديه، هذا هو الأرفق. يعني أنك إذا نزلت هويت للسجود تضع ركبتيك ثم تهوي ويعني ثم بعد ذلك تضع يديك، هذا هو الأرفق. كما أنك في القيام تبدأ ترفع يديك ثم ترفع ركبتيك وتنتصب، يعني سواء في الجلسة التي بين السجدتين أو يعني أنا أقصد يعني في القيام مرة أخرى بعد السجدة الثانية. نعم أنك ترفع يديك ثم ترفع ركبتيك وتستتم قائما، هذا هو الأرفق وهذا هو الأسهل، وهذا هو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما ذهب إليه الحافظ بن حجر هنا كما ذكر، قال إن هذا الحديث أقوى وينبغي العمل عليه. نحن نقول لا، نعمل بالحديثين ولله الحمد. إذن أيها الإخوة، حتى نفهم وننطلق من السنة، السنة أنك إذا هويت للسجود تضع ركبتيك أولا ثم تضع يديك، وإذا قمت من السجدة الثانية لتقوم ترفع يديك أولا ثم ترفع ركبتيك وتقف. هذا في حال الصحيح الطيب، إنسان مريض كثير اللحم فيه ألم في ركبتيه في ظهره، هذا شيء آخر، يضع ركبتيه يضع يديه، هذا معذور، ويعني المشقة تجلب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فاتقوا الله ما استطعتم. هذه أدلة والله الحمد نحفظ، ونحن نتكلم في حال الصحة والعافية. طيب ننظر الآن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. نحن نهينا في الصلاة أيها الإخوة عن التشبه بالحيوان في أمور، تذكرون أننا نهينا أن يبسط الإنسان ذراعيه كما يبسط السبع وفي بعض الروايات الكلب، ولذلك مأمور أنت أن ترفع ذراعك، يعني تسجد على كفك على يدك وترفع ذراعك. هنا أيضا أنت نهيت أن تبرك كما يبرك البعير. البعير أيها الإخوة، من يعني عنده إبل أو من رأى بعيرا يريد البروك، البعير معروف أن ركبتيه في يديه وليست في قدميه، هذا أمر معروف، يعني الركبتان عند البعير هما في يديه في المقدم وليست في رجليه، ولذلك الآن البعير إذا أراد أن يبرك يبدأ بيديه ثم بعد ذلك يأتي بفخذيه يعني برجليه ويستتب باركا في الأرض. إذن بدأ بماذا أيها الإخوة؟ بدأ بيديه. إذن أنت منهي يا أخي أن تبرك بروك البعير فتضع ركبتيك، يعني التشبيه هنا ليس يعني في الرجل أو في اليد وإنما هو في الركبتين. أنت ركبتك أين هي؟ هي في قدميك وليست في يديك. البعير ركبته في يديه، والنهي أيها الإخوة ليس عن اليد أو عن القدم، الكلام الآن عن عملية البروك. فالبروك عند البعير في يديه، أنت إذن منهي أن تضع يديك قبل قبل ركبتيك لئلا تتشبه بالبعير الذي يضع يديه قبل ركبتيه، الذي يضع يديه قبل قدميه، معذرة، الذي يضع يديه وفيهما الركبتان قبل قدميه. إذن هذا واضح أيها الإخوة. نعيد مرة أخرى، السنة أن تضع أنت أيها المسلم قدميك وفيهما ركبتاك ثم اليدين. البعير بالعكس، إذا أراد أن يبرك يبدأ بيديه. إذن أنت أيها المصلي احذر، لا تبدأ بيديك، لا يبرك أحدكم بروك البعير، لأنه من المعلوم أن ركبتي البعير في يديه وليست في قدمه. طيب آخر الحديث يخالف أوله، لأن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليضع يديه قبل ركبتيه. أنت يا إذن يا شيخ خالفت يعني النصف الأول من الحديث. العلماء بيّنوا كما قال ابن القيم رحمه الله، وقد نقله عنه أهل العلم، نقل هذا أهل العلم، ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد، أن هذا ممن قلب على الراوي، والرواة في بعض الأحيان ينقلب عليهم الكلام، يعني يقدمون جملة على جملة، فكان الصواب أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه. قد يقول قائل يا أخي لماذا أنتم تقولون انقلب على الراوي وتتكلفون الكلام من عندكم؟ نحن نقول ما تكلفنا ولا جئنا بشيء من عند أنفسنا، نحن انطلقنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام يقول لا تبرك كما يبرك البعير، والبعير يبدأ بماذا؟ برجليه أم بيديه؟ إنما يبدأ بيديه، ولذلك أنت يجب أن تحذر أن تبدأ بيديك قبل ركبتيك. نكمل إن شاء الله الحديث، حديث وائل بن حجر، بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضع ركبتيك قبل يديك في السجود، كما أنك إذا رفعت ترفع يديك ثم ركبتيك، وكما قلنا إن البعير ركبتاه في يديه، وهو يبدأ باليدين قبل الرجلين، ولذلك نهينا أن نتشبه به، نهينا أن نتشبه به. وهذه الجملة الأخيرة كما قلنا انقلبت على الراوي، بدل ما يقول وليضع ركبتيه قبل يديه قال ويضع وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا انقلب على الراوي. الصواب أن يقول الراوي وليضع ركبتيه قبل يديه، وأن هذا ليس من عند تلقاء أنفسنا حتى تكون مخالفا للبعير. أنت إذا وضعت يديك قبل ركبتيك تشبهت بالبعير، البعير يضع يديه ثم يضع رجليه، فأنت احذر يا أخي من أن تتشبه بالبعير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل له حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الحق، هذا هو الأرفق والأسهل، أنك أول ما تنزل للسجود تضع ركبتيك ثم بعد ذلك تضع يديك، وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بهذا والله الحمد تجتمع الأدلة، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت يعني يعذر من هذا من عنده ألم في الظهر، ألم في الركبتين، من هو كثير اللحم أو نحو ذلك، الحمد لله لو قدم اليدين على الركبتين فلا حرج عليه في ذلك. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحديث ونقرأ إن شاء الله غدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن شاء الله تعالى. وإياك. هذه جملة من الأسئلة، هذا السؤال الأخ هو يعني مكرر من السؤال الذي كان بالأمس، هو يسأل عن تغيير القبلة. أقول نعم، إنه لما غيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة انطلق رجال إلى مسجد قباء وأخبروا الناس وتحولوا، وانطلق أناس إلى المكان الآن الذي فيه مسجد القبلتين وصلى وأخبروهم وتحول، قيل الفجر وقيل العصر وقيل الظهر والله أعلم. الأخ يقول لماذا في مسجد القبلتين فيه قبلتان وهناك في مسجد قباء ليس فيه إلا قبلة واحدة؟ يعني خلاص أنت يعني أنت صلي إلى القبلة، إن صليت إلى بيت المقدس صلاتك غير صحيحة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة. كما أنك أيضا كونك تذهب إلى مسجد القبلتين لتتحرى الصلاة فيه حتى ولو إلى بيت الله الحرام، هذا أنت لست مأجورا على ذلك. الأجر أيها الإخوة نعيد ونكرر، في هذه المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا إلا المسجد النبوي بألف صلاة ومسجد قباء بعمرة. وأعيد وأكرر، تريد تذهب سياحة تأخذ لك سيارة أو تركب في حافلة وتعمل جولة في المدينة، ما أحد، هذه سياحة، تذهب تشوف مسجد القبلتين، مسجد الميقات، مسجد الجمعة، تذهب إلى المزارع والنخيل وتنظر في تمر العجوة أو غير ذلك، هذه سياحة تذهب، لا أحد يمنعك من ذلك، هذا ما في. لكن أنت تريد السنة، تريد العبادة، تريد الأجر، لا، ما فيه إلا هذا وهذا، إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. نعم، فأرجو إن شاء الله أن كلامي يكون واضح. هذا الأخ يقول رجل حلف ألا يتزوج ثانية على زوجته قبل عقد النكاح بطلبها، فحنث الرجل حيث تزوج ثانية ولم يكفر حتى مات، فهل لوارثه التكفير عنه؟ نعم، يجب عليه أن يكفر عنه ما دام أن الرجل حنث في يمينه وتزوج ثانية. بعض الناس قد يكون استعجل أو يريد أن يكسب الزوجة الأولى لا تفلت منه أو كأهل، وكل حال ما دام أن الرجل حلف وحنث في يمينه فيجب أن تخرج الكفارة، هذه من الحقوق التي قال العلماء إنها تنفذ قبل قسمة الورثة، قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة هناك الحقوق، ومن الحقوق هذا أن يكفر عنه، أن يكفر عن يمينه. هذا الأخ يسأل يقول هل يقتصر على ما ورد في القنوت أم يدعو بعده بخيري الدنيا والآخرة؟ نعم، بل يدعو الإنسان بخيري الدنيا والآخرة، ما يفتح الله عز وجل عليك من الدعاء، من القرآن، من السنة، ما عندك من الدعوات ادعو، ولكن يعني كما قلنا قدم ما جاء في القرآن وما في السنة ثم بعد ذلك ادعو بعد ذلك، واختم دعاءك بما قلنا بما رواه النسائي بسند حسن: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يسأل عن الحديث الذي في عدم نزول القطر بسبب معاصي ابن آدم، ولولا البهائم لم يمطروا، يعني ويسأل الحديث عن صحته. الحديث فيه كلام لأهل العلم خمس أعوذ بالله أن تدركوهن، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم الزكاة أو كذا إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. جاء في آثار أيضا عن السلف: إن الوحش في وكناتها، ونعم إن الطير في وكناتها، وإن الوحش في مرابعها تلعن عصاة بني آدم، تقول منعنا القطر يعني المطر بسببكم. جاء في هذا آثار كثيرة يعني عن السلف.